الجميع منا يبحث عن السعادة، الطفل الكبير الصغير، والله ما حضرتم هنا إلا تريدون السعادة أم لا أيها الأخيار؟ من منا يبحث عن الشقاء؟ من منا يريد الكدر؟ من منا لا يريد الحياة الطيبة الهانية الرضية؟ من منا معاشر الأحباب من في كل صباح يبحث عن الهم والحزن والضيق والعجز؟ من؟ الجميع يبحث عن السعادة، حتى الأطفال، لكن الأطفال سأتحدث عنهم، لربما أطفال كانوا من أصدقنا بحثا عن السعادة. أيها الأحباب، السعادة التي الجميع منا يبحثها أو يبحث عنها، حتى الكافر، حتى الفاجر، حتى المنافق، حتى اليهود، حتى النصارى، كل من دب على وجه الأرض يريد أن يسعد، يريد السعادة. لكن لماذا أحبابي البعض قد غادرت معاني السعادة من وجهه؟ لماذا ترى كثير من الناس مقطب؟ لماذا ترى كثير من الناس مهموم؟ لماذا في زمن كثرت فيه المستشفيات والأدوية والطعام والشراب والأجهزة التكييف ووسائل الترفيه موجودة، ليس منا إلا وقد اكتسى، ليس منا إلا وقد تعشى، ليس منا إلا وهو آمن؟ طيب لماذا يختلف مخزون السعادة من قلب فلان وفلان لا نجده؟ لماذا صفحة الوجه، رأيتم هذه الوجوه؟ ما تلاحظونكم كشرين يا أخوان، ما تبتسمون شوي الله يحفظكم، ما تلاحظون أن البعض أيها الأحباب كأنما قبل أن يحضر لهنا شارب له سطلين ليمون، أو أنه إن هذا العبوس الذي أراه في أحيانا وتراه، تدرون لماذا؟ مخزون السعادة في شح، في قلة، والسعادة لا تستطيع أن تعرفها بشيء مادي. السعادة لا تستطيع أن تقول إنها أن تسكن أو أن تتزوج أو أن تتوظف أو أن تأكل، لا والله. ولذلك تلقى واحد راكب سيارة بمليون ممطوط الشفتين، وآخر راكب هايلكس تدخن مع سماعات الرادو الداخلية خربانة ومع ذلك مبتسم، تجد أنهم أحدهم ليس له إلا ثوب وسعيد، وآخر مطلع من الخياط 100 ثوب وشقي، أحدهم عشاؤه الليلة خبز التميس مع بريالين فول، ويضحك مع الذي يشاركه قرص الخبز مع الفول، ويضحكون مع أنه ليس معهم من الشراب إلا الماء، وهذاك يأكل، ها يأكل كل ما لذ وطاب في فندق من الفنادق الفخمة، ومائدة ومنيو يختار منه من ألذ الطعام، ويتجرعه ولا يكاد يسيغه، أعوذ بالله. لماذا هذا سعيد ورحلت السعادة عن ذاك؟ سأذكر بعض الأسرار ونتدارس وإياكم بعض الأسرار التي أحبابي من ملكها والله يسعد، ومن فلتت من يده والله إن حياته في ضيق وفي هم. بعضنا يا أخوان يقول يا حظ اللي عنده وظيفة، طيب توظف ولا زال شقي، اللي عنده زوجة تزوج ولا زال شقي، اللي عنده أولاد لا زال شقي، اللي عنده مال لا زال وعنده المال شقي، أين السعادة؟ قبل أن أبدأ بأسرارها أذكر لك بعضا من الضوابط. اعلم أن السعادة الحقة ليست على وجه الأرض أبدا. سعادة كاملة؟ لا والله ليست على وجه الأرض، ولذلك لا تبحث عنها لا في قصور ولا في دور ولا في بنوك ولا في نساء ولا في ولد. السعادة الحقة يوم أن تودع جسر جهنم خلف ظهرك، وتستقبلك ملائكة الرحمن ويقولون سلام عليكم بما صبرتم. لا بد أن تصبر في الدنيا، ولذلك الوقفة الأولى مع السعادة أن السعادة الكاملة لأهل الجنة الذين لا يبغون عنها حولا. ذكر الموت مثال، ذكر الموت ينغص عيش كل إنسان. الآن لو أن ملك الموت يخبرنا أننا سنموت بعد 10 سنوات، ما يتكدر عيشك بعد 10 يا شيخ؟ 10 سنوات مو بكرة ولو. طيب بعضنا والله ما باقي له ولا 10 أيام، الله المستعان، وهي 10 سنوات. ولذلك الدنيا تنغص بذكر الموت. بذكر ضد النعمة. أحبابي من منكم من لم تبكي عينه قط؟ من اللي منا ما بكت عينه على فقد حبيب، على فقد غالي، على فقد أب، أم، ابن؟ بكت عيونكم لأنها دار الأكدار. السعادة فيها مع الدموع أن تشكر الذي أجراها بقضائه وقدره، في أن الله جل وعلا من حمده على النعمة أفاض عليه النعماء وأفرغ على قلبه السكينة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة إذن حياة في الدنيا، لكن لا بد أن يكون فيها نغص. أحبابي محمد بن عبد الله صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه، وللمعلومية من أسرار السعادة كثرة الصلاة والسلام على محمد خير الورى، صلى عليك الله يا علم الهدى ما تعاقب الليل والنهار، وكثرة ذكر الله. إذن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام جاع أم لم يجع؟ جاع. أخرج من بلده، مات عمه، قتل عمه، مات أبناؤه. للمعلومية محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ما رزق له ولد، ذكور ما عنده، مات أبناؤه في حياته إلا فاطمة عليه الصلاة والسلام، مات عمه حمزة، طرده أهل مكة، حياته فيها غص نغص، لكنه كان سعيد لأنه كان يتصالح مع الدنيا، يعلم أن الدنيا ما حلت إلا وأوحلت وما جمعت إلا وفرقت. إذن القاعدة الأولى في السعادة أن تعلم أن السعادة الكاملة عندما تدخل الجنة، عندما تسمع المنادي خلود ولا موت. يلا من فضلك أحبابي، بعد 100 سنة أحد منكم يظن أنه موجود في جدة؟ 70 سنة؟ أنا واللي عمري، اللي مثل عمري، أنا عمري فوق 20 ولله الحمد وما كذبت، أنا فوق 20، اللي في مثل عمري يعني بعد 60 سنة أتحدى واحد عاقل يفكر أنه موجود. 50 سنة أنا فوق 40، يعني 50 سنة 90، لا يتجاوز 90 من المليون إلا 4، أنا ولا أنت الله أعلم. لكن حتى اللي بلغوا 90 ماذا؟ طعامه حليب، لأنه كان يرضع الحليب، يحبو لربما لأنه كان لا يمشي، وهكذا حتى اللي بالغ 90 ما يبغى الدنيا. إذن الدنيا سعادتها أن تسمع في الجنة وأنت على قصور الجنة يا أهل الجنة خلود ولا موت. الله أكبر، ما ألذه من النداء. هنا السعادة. الدنيا الجنة أهلها لا يبغون عنها حولا، ما يبغون ينتقلون. أنت في الدنيا لو تسكن حي تبغى تسكن في حي آخر، لو تؤسس هذا العام بعد كم عام تريد تغير الأثاث، لو تلبس الثوب هذا بعد 2-3 تريد أن تجدده. أما أهل الجنة من جمال النعيم لا يبغون عنها حولا. القاعدة الأولى السعادة الكاملة في الجنة. الثاني، والله لا يسعد عبد فوق ملك الله وقد عصى خالق السعادة. متفقين على هذه ولا لا؟ يعني اللي يدخنون، اللي يزنون، اللي يلوطون، اللي يعربدون، اللي يسرقون، اللي يزنون، هؤلاء يريدون السعادة، لكن هل ممكن بعد ذنب من الذنوب أن يسعد صاحبه؟ لا والله. القاعدة الثانية في السعادة، السعادة الحقة وهي الحياة الهنية الرضية، طمأنينة القلب، طفولة القلب، سلامة الصدر، بهجة الحياة، النوم الهني، الرضا بالعطاء، القناعة بما أوتي العبد. هذه المعاني الجميلة والله لا توهب عبد حتى يطيع من خلق السعادة. أحبابي، ألا يكون ظلما لو عصى عبد ربه ثم سعد ولا لا يا أخوان؟ أنت لو ابنك اللي يحقق لك البر، ابنك اللي يعطيك من ماله ويحضر تحت قدميك ليحقق مطلوباتك، ابنك اللي كلما قلت يا محمد قال لبيك أنا فداء لقدميك، هل هذا مثل واحد تقول له قم صل ما يصلي، لا تطلع يقول ولا كلمة يا شايب، والله تراك واصل لي هنا، ويبدأ يتكلم معك ويشتمك وهو ابنك، ويأخذ المال كرها ويغيب ولا تدري ويخرج بدون إذن، هل يستوي هذا مع ذاك؟ أحبابي، محمد مثل علي إذا سميناهم، هل ابنك هذا الأول من الثاني؟ أنت لو تكرم الذي يعصيك، لو تكرم اللي يعصيك وتهين اللي يبرك، ألا تكون ناقص عقل وإدراك ودين؟ بلى، لله المثل الأعلى. أيستوي من يبحث عن السعادة في مظانها، في طاعة من خلقها؟ مثل واحد، ترى يا أخوان أعطيك مثال، تدري ليه مهمومين شباب أحبابي؟ تدرون سبب من أسباب الشقاء اللي الآن نعيشه؟ السيارة جديدة أو توصلك، الثوب نظيف، ما تلاحظون يا أخوان كلنا ثيابنا على نسق واحد، ما نفرق الآن الفقير عن الغني ولا لا؟ الجميع ثوب نظيف، الجميع جالس على كرسي، الجميع في نعمة، نظيف، متوضئ، مصلي، شبعان، امتك، ما الفرق بين الغني؟ أرقام في الرصيد، أرقام في الرصيد فقط. ما لماذا طيب هناك فرق في الوجوه؟ بعض الوجوه إذا نظرت إليها يا أخي تبتسم ولا لا؟ والله بعضهم إذا نظرت إليه اللهم احفظه أحبه، تعرفه؟ لا والله، لكن انظر إلى النور الذي في وجهه. وبعضهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. ما هذا؟ ما الفروق؟ من أكبر فروق بين هذا وهذا، ليه الرضا هنا والهم هنا؟ فقد الصلاة في الحياة. اللي ما صلى الفجر اليوم جماعة، هذا بس هذا من الأسرار، الحين بنسرب الأسرار كلها. اللي ما صلى الفجر اليوم في جماعة أتحداك تكون سعيد، والله إنك مهموم. لماذا؟ لأنك لست في ذمة الله، أنت لست في ذمة الله. في ذمة من؟ أنا ما أدري عنك، دور لك واحد، لكن في ذمة الله، لست في ذمة الله يا أخي. واحد ليس في ذمة الله يسعد؟ أتحداك. حتى لو ضحك، تلاحظون أهل المعصية كيف ضحكهم؟ قهقهات، قه قه قه، يقهقه، لكن قلبه أسود ووجهه مكفهر ويديه مرتعشتين، وتجد أنه نظراته خائنة، أعوذ بالله. حتى بعض الأطفال يقول له أبوه تعال أحبك، قبله أما بيك ولا حبتك، وحتى الطفل ما يريده لأنه ينفر من صاحب المعصية. لذلك أحبابي قاعدة في الحياة، إما أن تكون مع خالق السعادة عبدا، أو أن تكون أنت عبد لكل من سوى الله، عبد للفرج، عبد للمرأة، عبد للدنيا، عبد لرئيسك في العمل، عبد. ولذلك السعيد منا من كان طائعا لخالق السعادة فيرضى. هذه المقدمتين، المقدمة الأولى والثانية، وهي أن السعادة الكاملة في الجنة، والمقدمة الثانية أن السعادة لا يمكن أن يتحصل عليها عبد إلا بطاعة الله. لو رأيت رجل في صحراء الربع الخالي ومع السنارة جالس على كثبان الرمل، وقد أدلت سنارة بين كثبان الرمال، ومنزل السنارة وجعله يسلم ما شاء الله، وحاط له مظلة، وتجي وتمره بالسيارة في البر، في الصحراء، في طعوس، في رمل، وش جالس الأخ تسوي؟ ماذا يقول؟ يقول أصيد هامور وناجل، الله يشفيك ويحفظك. في ربع الخالي تضحك عليه، كما أنك لو أنك تجد إنسان في القارب في البحر ومعك كشاف تصيد، قال لا أدور ضبان، يبحث عن الضب ذو العكرة الكبيرة في البر في البحر. ولو تجد إنسانا أحبابي رايح للشرقية، عارفين المنطقة الشرقية، في شاطئ في المنطقة الشرقية حول الخبر اسمه الهاف مون، نصف القمر، لو تشوف واحد عليها الإحرام وواقف على الشاطئ يقول لبيك اللهم لبيك، وهو ذاهب شرق وعلى ساحل البحر، لتقول يا أخي هذا وربي ليس طريق مكة. إذن أحبابي، إذا وجدت واحد يعصي ويريد السعادة، هذا هو صاحب الضب في البحر وصاحب السنارة في البر، واللي محرم على الشاطئ الخليج العربي لا يوصله، والله لا يصله إلى شاطئ السعادة. نبدأ بالأسرار، أسرار السعداء. أول سر من أسرار السعداء، أولا في قلوبهم طمأنينة أن رزقهم مكفول مضمون. اللي متعبنا إيش؟ متعبنا أننا إذا ما لحقنا خلف الرزق فإن الرزق يهرب، ولتلقى بعضنا شفتيه قد بيضت وثوبه اتسخ وعينه شخصت ويركض، وين رايح؟ أطلب الرزق وحرام وراحت علي وكسب فلان وأنا ما كسبت وقهر يا أخي الدنيا حظوظ والله أنا مع فلان كلنا بعنا كسبه وأنا ما كسبت، ويقطع أظافره ويقطع شفتيه ويتأوه على الليالي والأيام. من أسرار السعداء أنهم قد ضمنوا أن الله الذي رزقهم في أرحام أمهاتهم لا يضيعهم، وقد دبوا على الأرض وبعضهم قد شابت لحيته. اطمئن، فإن السعادة كل السعادة أن تعلم أن الرزق مكفول مضمون. الواجب عليك أن تبذل السبب، أن تبذل السبب. لا ذكاؤك، لا ذكاؤك يجلب الرزق ولا غباؤك يدفع الرزق. ألقيت محاضرة في قرية فسألت عن أغنى أهل القرية، قالوا عجوز لا ولد لها ولا زوج ولا والد، عمياء رصيدها بالملايين. وسألت عن أفقر أهل القرية، ذكي يسرق الكحل من العين من ذكائه وهو أفقر واحد في القرية، ذكي شاعر متكلم يستطيع أن يقدم ويؤخر ويتكلم عليك ويسرق اللي في جيبك بذكائه، وهو أفقر إنسان. لا غباؤها ولا عجزها ولا عينها التي فقدت النور منها أفقرتها. لذا من أسرار السعداء طمأنينتهم أن أرزاقهم مضمونة مكفولة، كما أنهم إذا قرأوا بين يدي الله إياك نعبد وإياك نستعين إنهم يتوكلون على الله حق توكله. والحبيب يقول: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. السر الثاني من أسرار السعادة أيضا أن السعداء ليس عندهم وقت للعطالة ولا للبطالة. ألاحظت النوم اللي نام بعض شبابنا، نايم على السرير ويقطب جبينه ويطقطق ظهره ويمطي يديه، يا شيخ تعبنا ما لقينا وظائف. ليه؟ لأنه يبغى وظيفة بالملف الأخضر تحت مكيف سبلت والمنظر ينظر للشاطئ البحر والكورنيش، يبغى عمل كتابي. اخرج، فإن السعداء لا وقت لهم للنوم، السعادة لا تجلب بالنوم. وأتحدى واحد ينام طويلا ويسعد طويلا. السعداء نومهم قليل، عملهم كثير، إنجازاتهم ظاهرة، ليس عندهم وقت للعب ولا للضحك ولا للقهقهات. ولذلك أحد أكبر ما دمر السعادة عند شبابنا التمطي والنوم والكسل. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يدعو يستعيذ بالله: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العجز والكسل، الكسل اللي فيه بعض الشباب أبي راتب 5000 ريال دوام واحد، يبدأ 9 أخلص على أذان الظهر. حبيبنا يبغى لك مصنع في اليابان يصنع لك هالوظيفة، من قال لك إن في وظائف كذا؟ اتعب انصب، العرق لذيذ. أفضل السعداء في الحياة هم أهل الإنجاز. أنا لو أبني بيت سنتين، إذا سكنت أبنائي في البيت ودخلوا الباب نسيت السنتين ولا لا؟ أنا أذهب للحج وأتعب وأمشي وشمس، لكن إذا طف طواف الوداع نسيت التعب وقلت يا ربي يا ربي استقبل. وهكذا إذا درست 4 سنوات في الكلية، تعب حفظ واجبات حضور دكاترة أحيانا ثقيل الظل بعضهم ويظلبني هذا وأتعب مع هذا، لكن بعد ما أخذ الشهادة في حفل التخرج أنسى التعب ولا لا؟ يا شباب، من اللي ينقهر ويموت كمد؟ هو اللي كنت أقول له ادخل معي الكلية وما دخل، اللي قلت له توظف معي ما توظف، نبني البيت ما بنى، نحج الحج، من اللي يتندم عليه؟ إذا رجعوا الحجيج وحالقين الرؤوس بالموس وأنا داخل تحت البطانية نايم، ودخلوا وقد كسبوا الجنة، خرجوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، ضربت يدي على يدي. آه يا الكسل، والله لو رحت 4 أيام ورجعوا بالجنة. الكسل عدو للسعادة. الكسل، لا تقول أنا تعبت، أنا داوم 12 ساعة 13 ساعة 18 ساعة، العمل دائما إذا كان فيما يرضي ربك وكنت تعمل وأنت تتقرب إلى الله بالعمل على أنه عبادة، أنت في سعادة، أنت في سعادة. العطالة، البطالة، النوم الطويل، السهر الطويل. بعض الشباب الآن يقول نايم النهار ولا لا؟ ترى بعضكم جاي من السرير، صحيح؟ من البطانية جاي إلى الخيمة هنا عندنا هنا نايم النهار وسيستيقظ إلى قبيل الفجر. أتحدى واحد يسعد وقد قلب نواميس الكون وقلب سنة الله جعلها لعباده، جعل الليل سباتا، الليل لباسا، النهار معاش. يعني إذا نمت في الليل، آسف، نمت في النهار واستيقظت في الليل، أتحداك تسعد. أصلاً الأرزاق راحت في البكور، الأرزاق راحت مع النور، الأرزاق راحت مع الشمس، وانت قايم لي الله يجزاك خير يوم غربت الشمس رحت وتتعشى وتتمشى وتضحك وتذهب وتسهر، تنام عن الطاعة عن غير الطاعة وتستيقظ على مكروه أو محرم. فيا أيها الأحباب، من أسرار السعداء أنهم يعملون وليسوا بأهل كسل. ما تلاحظون بعض الناس دائم من يوم تقول له نطلع أوه نروح يا شيخ العمرة، أوه نقرأ كتاب، أوه الله يجزاه، هذا يئن الليل مع النهار ودائما يستكثر العمل. طيب نقرأ جزء، أوه نجلس إلى طلوع الشمس، يا أخي صلينا الفجر جماعة ننتظر أوه بسم الله عليك الرحمن الرحيم. هذه حياته آلام، هذه آلام. ولذلك دائما هذا مصاب بماذا؟ مصاب بالعجز، مصاب بالعجز، مصاب بالكسل. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل. من أسرار السعداء أيضا إذن أنهم لا وقت للعب عندهم، لهم وقت يستمتعون فيه لكن تضيع العمر. ما تلاحظون بعض الناس الآن طالع من المكان رايح إلى مكان، رايح للمكورنيش ليه؟ طالع للمنتزه الفلاني لما؟ جالس على الرصيف لماذا؟ جالس فوق التندة ليه؟ فاضي، عمره ضايع. لذلك لا يسعدون، والله لا سعادة إلا بالإنجاز. السر الثالث من أسرار السعداء، من أسرار السعداء أنهم إذا خلوا زادت عبادتهم، وغيرهم إذا خلوا انتهكوا طاعة ربهم. أحبابي مع الآيباد والآيبود والجالكسي والآي آي آي كلها آلام، كأنك تضرب واحد أوبر. هذه الأجهزة التي الآن صارت في حياة بعضنا كثيرا، بعضنا الآن WW يدخل على ما شاء، تدخل اللي تبغى وتسكر الباب وها والآيباد قدامه وسعابيله طايحة وداخل، وكل ما ينظر للباب فتح ولا ما فتح ويتأكد الباب مقفول ولا مش مقفول. يا مسكين، يا أرعن، يا عدو لنفسك، يا شقي، أنت الآن خايف في الباب يفتح يدخل مخلوق، الخالق يراك يا مسكين وأنت لا تدري. السعداء من هم؟ الذين إذا خلوا زادت عبادتهم. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، سعداء. رجل قلبه معلق، سعداء. دعته امرأة ذات منصب وجمال، دعتها الشغالة، دعته امرأة، دعته أي لغيره، قال إني أخاف الله. كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، أولئك الأشقياء. من أسرار السعادة أنهم في الخلوة يصابون بخوف وقشعريرة ودمعة وبكاء ويعيشون لذة المناجاة لرب العالمين. والله سعداء، سعداء. بعض الشباب يتمنى يتمنى يدخل البيت ما في أحد، يتمنى ما يلقى الخادمة بالحالها، يتمنى يغيرون الجوال عشان يتمنى بالنت المفتوح. من يوم نشوف الواي فاي اوبن ما شاء الله يجيك داخل على يركض فرصة ادخل ها حمل. مسكين، اقسم بالله ما عصى الله عبد الا وشقي، نتفق ولا لا؟ شقي. لذلك من اسرار السعداء عبادات الخلوات عندهم كثيرة، بينما الشقي عبادات خيانات الخفاء عنده كثيرة. من أسرار السعداء إذن أنهم في الخلوة أعظم حالا من الجلوة، كلما خلوا بربهم ناجوه. أحبابي، واحد يسجد في مكة، أحد الشباب أخذ عمره يقول فلما طفت وسعيت جلست أمام البيت أدعو الله، صلى بجواري شاب شاص فمه بالسواك ثم كبر، يقول أنا قمت الليل ب11 ركعة، وهو سجد سجدة كاملة أكثر من 40 دقيقة، وهو مفترش الأرض، محتضن الأرض، يناجي رب السماوات والأرض. سعيد ولا مو سعيد؟ طيب إيش رأيك لو أقول واحد يقول لواحد، واحد مطفر شباب، واحد ما معه ولا ريال، جاء قال له تعال وقف عند بابي، هذا بيتي، وقف عند بابي على رجل واحدة 3 ساعات أعطيك 1000 ريال، يوقف ولا ما يوقف؟ يوقف على أصابعه يا شيخ مو على رجل، لأن بعد التعب يأخذ 1000، وإذا أعطاه 1000 قال إيش رأيك أوقف على رأسي وتعطيني 5؟ يعني يتلذذ بالوقوف بين يدي المخلوق ليعطيه، مع أنه يذله ويهينه ويحتقره. أما تقف أمام الله لتعتز؟ أما تقف أمام الله لتزداد إليه قربا؟ أما تقف أمامه لتسعد؟ السعادة في جوف ليل سجدة تبكي وتناجي خالق الليل والنهار. يا رب يا رب. شبابنا بعضنا يقول فلان حظه معاه واسطة أعطاه وعينه، وفلان سلفه، وفلان زوجه، وفلان كفله. ده نمدح الخلق إذا أستوا إلينا المعروف، مع أن الخلق ما أعطونا إلا لأن المعطي جل وعلا أمرهم، وهو الغني الذي أغناهم. فلماذا نبحث عن السعادة عند المخلوق؟ أسجد أسجد لله. لذلك من أسرار السعداء أنهم يتلذذون بمناجاة الله. هل أنت تلذذ؟ تلاحظون الآن اللي يبغى منك سلف، الله يرحم والديك وجعل أمك في الجنة، والله قدر الله عليك، ها والله جتني ظروف، وبعدين فيقول الله يعطيك، اقلب وجهك يعني، إنا لله وإنا إليه راجعون. وتجي للثاني، تجي لأبوك، تجي لأخوك، جوالي خربان، كبوا عليه حليب مدري موية خربان، أبي أغيره، ارحم والديك 500، يا شيخ بلا، نكد على عميان، إنا لله. ويروح يطق الأبواب كلها إلا باب الله، مسكين، عد إلى الله واطرق بابه. من أسباب السعادة أيضا، من أسباب السعادة الإحسان إلى الناس. أسعد الخلق من هو؟ هو الذي ينقل السعادة إلى القلوب المتصحرة وإلى القلوب المتألمة. أسعدنا هو الذي يقسم اللقمة من فمه إلى لقمة إلى فم آخر. إذا لبس حرص على أن يلبس إنسانا ما كان أن يله أن يلبس لولا أنه أعطاه من عطية الله له. السعداء السعداء دائما يفيضون بالخير منهم إلى الغير، يرجون طاعة الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أشقى الناس الأنانيين، أناني. بعض الناس تعرفون القعيطي، يقولون القعيطي ها، بعضهم جيبه من دخله كان آمنا، ليس المسجد الحرام، إذا دخل الريال ما يطلع، يقول لأخوه أعطني، خالته، جاره، زميله، أبدا أنا أبسط نفسي. أشقى الناس الذي يعيش أناني، يسعد نفسه، يضحك نفسه. السعادة لا تكون نعمة حتى تنقسم بين اثنين. السعادة لابد تنقسمها بين اثنين. اللقمة ليست لذيذة، اللذيذة في اللقمة أنها ترى نفس طعامك يأكل الفقير، نفس ثوبك يلبسه محتاج، أن تفرج كربة إخوانك، أن تنفس عنهم. لذلك من أسرار السعداء أنهم في الحياة ما يعيشون لأنفسهم، إنما يعيشون لغيرهم، يعيشون. ولذلك أجمل تعريف للسعادة، خلوكم معي، أجمل تعريف للسعادة إدخال السرور إلى النفوس الحزينة. ما ألذ أن يكون مهندس، أعظم هندسة، أفضل من هندسة النانو الدقيقة، وأفضل من هندسة الكمبيوتر، أفضل هندسة أن تدخل السرور إلى قلب تصحر وجف، فيورق ورقة ما كان يظن الضعيف هذا أنها ستنبت لولا أن الله أمرك أن تسقي ذاك القلب المتصحر. ما أجمل أن تفرج عن إخوانك. من أعداء أنهم يعيشون لإدخال الفرحة لنفوس الناس. أنا أبنائي يسعدون، ثوب جديد، طعام جديد، حلوى جديدة. أحدهم قال يا شيخ أبغى أسعد، قلت أنت هو عنده مال تبغى السعادة؟ قال نعم. قلت اذهب إلى السجن، السجن من السجوننا، وخذ معك 100,000 200,000 من مالك، ثم أطلق السجناء أصحاب الحقوق الخاصة وأطلقهم قبل نهاية رمضان وأدخلهم على أهلهم. تصور طفلة ما كانت تظن أن والدها سيعيش معهم العيد، فإذا الوالد يدخل بالبطانية معه ويضم أطفاله فيعيشون العيد عيدين، والسبب أنت، والله إنها فرحة ليست في قلب الصغيرة ولا في قلب السجين، إنما في قلب من أحسن من إحسان الله. السعادة أن نبحث عن القلوب المتألمة ونشاركها الألم. ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من أسرار السعداء أيضا، خليك معي، الرضا بالقضاء. ما يتأسفون، يا أخي قهر، فلانة طلقت، تقطع شعرها، طلقني، ظالم، مجرم. قضاء الله وقدره. سيارتك جديدة، طالع من المكان، سيارة جديدة شريتها 100,000، جاء واحد وصدمها، ما صدمها من حوله وقوته ولا من قضائه وقدرته، إنما قضاء الله. قل الحمد لله، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خير، وانزل وسلم عليه الحمد لله على السلامة، ثم تعامل مع قضاء الله. من سعادة السعداء ومن أعظم أسرار السعادة أنك إذا وقع عليك القضاء تبتسم، مو بتكشر، تبتسم، لأنه وقع بحول الله. ولا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، كل شيء بقضاء وقدر، كل شيء، ليس في كوننا صدفة، ما في شيء يا أخوان صدفة، ولا يقع شيء في الكون إلا بإذن الله. وأن ترضى بالقضاء خيره وشره بوابة من أعظم بوابات السعادة. ما تلاحظون يا أخوان الآن اللي منا خسر في الأسهم، ضيقت صدوركم صحيح، واللي منا أحبابي طلق امرأته، ولا اللي منا فصل من عمله، أو الذي بترت قدمه، أو الذي قطعت يده، أو الذي مات طفله، بكاؤك، أخبروني هل ردت الدموع غائبا؟ أسألكم بالله، اللي بكى على حبيبه اللي مات، أمه، أبوه، اللي بكى على سيارته اللي صدمت، المرأة اللي بكت طلاقها أو موت زوجها أو موت ابنها، هل ردت الدموع لكم شيء؟ لا والله. هل ردت الآلام والحسرات شيء؟ لا والله. السعداء من أسرارهم يسعدون فور وقوع الخطب ويرفعون العين لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، يفوضون الأمر لله. لذلك سعداء، أيسعد إنسان والله يأخذ منه؟ نعم، لأنك تحب الله. ألا تحب ما يحب الله؟ لماذا لا تسعد؟ لما مات ابنك الله يحب ذلك، شاءه، قدره، أمر به، أنت اشتخلك، أنت اشتخلك، هو خلقه وقبضه، أنت مالك دخل، أنت لك أن تستسلم. ابنوا لعبدي بيتا وسموه بيت الحمد. لمن هذا البيت؟ قال لي الذي سأل الله ملائكته عندما قبض، عندما بقي قضى بقي أو قبض الله هذا الصفي، ماذا قال؟ ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع. قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. معظم الآلام اللي يعيشها كثير من الناس وعدم الرضا وعدم السعادة أنهم يفكرون، مركب مرايات، تعرفون المرايات الجنب دائما، هذا اللي تصير في السيارة، بعضنا حياته ما ينظر قدام، يمين طيب قدامه، لا لا اللي وراء وراء وراء. يا أخي أنا لو أعطيك عصيرا، ترى هذا موية مو عصير، ما جابوا لي عصير، لكن معليش، بس أكون سعيدا وسأشربه على أنه عصير. أقول العصير لو عصر وأعطيه إنسان قيل له اعصر العصير، وش تقول لي يا شيخ أنت؟ تقول عسى ما شر يا شيخ، عصير وأعصره؟ طيب هموم أمس تطحنها اليوم، مجنون أنت، اللي أمس راح تعصر العصير ليه؟ أعطيك دقيق، أقول اطحنه، فتح الكيس يا شيخ دقيق، لا معليش اطحن، طحنه، رد اطحن اطحن، وش تقول يا شيخ عسى ما شر؟ أطحن طحين؟ هذا حياة الأشقياء، حياة أهل الشقاء، النساء والرجال يطحنون الطحين ويعصرون العصير ومخايفين من بكرة، ومبكيهم أمس ومضيعين اليوم. يا أخي الحبيب، عش هذا اليوم، عش السعادة هذا اليوم، وارضى بقضاء الله، أنت ابن اليوم. أحبابي، من أسرار السعادة أيضا، غدا ليس دائما يكون أجمل. بعضنا ينتظر السعادة، ينتظر السعادة، فخرب اليوم وما جت بكرة، وأمس أسوأ من اليوم. بعضنا ينقل الملفات السود من يوم اليوم، إيش يا شيخ؟ سبت، يوم الجمعة، يفكر في يوم الجمعة. طيب إنه يوم السبت، فكر في يوم السبت، يوم الأحد، أن يكون أفضل. أنت بين يديك لذة وسعادة. صدقون بعضنا الآن حتى أطفاله كبروا ولم يتلذذ بهم. إي والله، كبروا عياله ما سعيد بهم. ليه؟ ينظر بكرة تزين، نبني، نستأجر، نرمم، نؤسس، نشتري، ولا بنى ولا رمم ولا، وضيع عياله، وصار الحين عبودي في أولى ثانوي. الله يجزاك خير. يوم في أولى ابتدائي لماذا لم تداعبه؟ بعضنا ضيع السعادة، ضيعت السعادة في أنت سعيد بما عندك. أحبابي سعداء كلكم. لما صليت المغرب؟ الحمد لله. أحد منكم أحبابي في سرطان؟ أحد منكم ينام بمهدئات؟ أحد منكم يشك أنه سيتعشى الليلة؟ أحد منكم أطفال ضائعون؟ أحد منكم الآن يسمع صرخة بيت سقط على أبنائه بتدمير؟ لا، في أمن، في أمان، في عافية، في نعمة. طيب تسعد؟ ليه ما تسعد؟ لماذا لا تسعد؟ أحبابي، أنت والغني سوا. يقول الله جل وعلا، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت أو أمضيت. اسعد يا أخي الحبيب، بعد أن تصحح القلب وتخرج منه كل مظالم حتى تبقى سعيد. إذن من السعداء الذي من أسرارهم أنهم يرضون بقضاء الله، يرضون بقضاء الله. وتلقى بعضنا مش يقول رضينا، وعض على براطمك، رضينا يا شيخ، ما رضيت. حتى يرضى القلب وتقول يا أخي قلنا لله، قالوا إنه لله وإنه إليه راجع. يا أخي قلها، الله يرحم والديك، قلها بطلاقة، فليكن قلبك متواطئ مع لسانك عليها. تزعلون علي اللي فيكم شيب، تلاحظون يا شباب، أنا ترى من اللي فيهم شيب للمعلومية يا أخوان. الشيب تلقون الأيام هذه كثر، تدرون ليه؟ ليس للعمر، بل نحن عشنا نعيش الآن رفاهية ما عاشها أجدادنا ولا آباؤنا. إي والله، معظم اللي شيبوا وهم شباب من التفكير. بعضنا لو تحط على راسه كده دلة على طول صلحتها، مهيلة على ما قيل، ولو تحط كسرة عود طيب الناس كلهم حرارة، يطبخ. الله يجزاه خير. التفكير قلق، دائما مكتهب، خايف من بكرة. ولذلك تلاحظون اللي يأكلون أصابعهم كثير، وتلقى بعضهم اللي دائما إذا حط على رجله يهز رجليه، ترى اللي يهزون رجليهم، وبعضهم مع السبحة طاع. طيب شوي شوي، الله يرحم والديك، لو تنقطع السبحة كان صارت رصاص. يا أخي لماذا هذا الشحن الذي في نفوسنا؟ لماذا أخواني هذا الشحن وهذا الشيب؟ هذا معظم من التفكير. يا أخي اطمئن، والله بكرة يوم الأحد غصب عنك وعني، ولا لا؟ طيب بكرة الأحد، بغيت بتخليه الخميس؟ ما يصير. وبكرة بتطلع الشمس غصب عني وعنك. وسيرزق يرزق الله عباده، وسيكون الله جل وعلا هو الرزاق ليس أنت. فلذلك اطمئن، الكون لست الذي تديره، فاطمئن وكن سعيدا. ومن أسرار السعادة، وهو سر من أعظم الأسرار، أن تكون فرحا بالنعم إذا نزلت على إخوانك المؤمنين. ايش رأيكم يا أحبابي؟ هل أنت تفرح بنعمة الله على واحد ما تحبه؟ يعني الآن أنا ما أحب واحد وهو زميلي، أخو، صديقي، عايش معي في الحارة، والآن أخذ الدكتوراه وملك 100 مليون وبنانه برجين في مكة وثلاثة أبراج في جدة، وأنا لازلت بالددسن غمارة، وهو جانب السيارات والعالم يحبون خشمه وصاحب السعادة ومدري وشه. الآن علمت أن هذه العمارة الطويلة يملكها فلان اللي كان زميلي وقريني، وكنا نتضارب ونحن في الشباب والمشي في الشباب فقط. هل أفرح بنعمة الله على أخي؟ هل أقول اللهم بارك له؟ أو أعض على شفتي أقول الدنيا حظوظ مهوب كفو؟ هذا مرض في القلب. السعداء يفرحون بنعمة الله على إخوانهم كأنما حلت بهم. وأقول لك كلمة من الأسرار، من الأسرار، أي واحد منا، أي واحد منا ما يفرح بنعمة الله على المؤمنين، مو عليك، على المؤمنين اللي أنت ما تحبهم، بين قوسين اللي بينك وبينهم مشاكل شوي، ها، واحد كان أنا وياه خطيب، هو خطيب وأنا خطيب، صار أعظم مني في الخطابة وأفصح، أنا معلم وهو معلم وصار أفضل، وصار مدير وأنا لازلت معلم، فلان عندي بعثة وأتنافس وإياه أخذوه للبعثة وما أخذوني، فلان أخطبت فلانة وهو خطبها عطوها هو وما أعطوني، يا الله خربان القلوب كذا، تفسد القلوب إذا لم نسلمها على إخواننا، إذا لم نكن نفرح بنعمة الله على إخواننا الذين لا نحب بالذات، فإن السعادة سترحل قليلا من حياتنا. من أسرار السعداء أيضا أن ألسنتهم بعد أن سلمت قلوبهم من كل غل وحسد، ألسنتهم دائمة الذكر. السعيد اللي دائما إذا التفت إليه يتمتم بشفتيه، يتمتم، ما تلاحظون يا أخوان الأيام هذه عند الإشارات واحد يضحك ما معه أحد، بسم الله عليك الرحمن الرحيم، عسى ما شر، مركب بلوتوث وينكت ويسولف، وتلقى بعضهم يكلم نفسه، ما تلاحظون كثر الذين يكلمون أنفسهم؟ إي والله وجدتهم كثيرا. لكن هل رأيتم كثرة الذاكرين لله كثيرا؟ ما أجمل يا من يريد السعادة أن تذكر خالقها جل وعلا بلسانك، بلسانك دائما مع تواطؤ قلبك، ما أعظم أن تلهج بذكر الله. أحبابي ذكرت الله، أسأل واحد منكم ذكرت الله، قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة تقدر تكسب في اليوم 1,000,000 ريال؟ لا، لكن لو تقول هذا الذكر 100 مرة رفع لك 1,000,000 حسنة. من السقيم، من الشقي هو ذاك الذي لسانه يذكر لذائد الدنيا وما ذكر رب العالمين. آخر سر من أسرار السعادة التذكر الآخرة. والله ما دمر حياتنا وقطع أوصالنا إلا أننا نعشق الفانية وننسى الباقية. أحبابي بعضنا الآن يغبط الناس على بنائهم وعلى وظائفهم وعلى سياراتهم، يغبط الناس على الفاني، لكن ما يغبط فلان ختم القرآن، فلان بنى بيتا لله. دعوة أن نفكر في الآخرة ونزور أهل الآخرة من المرضى أو الذين انتقلوا إلى قبورهم حتى تلين القلوب وتجري المدامع وننادي الله واشعر أيها الحبيب بالسعادة، لأنك مؤمن تقول لا إله إلا الله، وأنت على موعد إن مت على التوحيد أنك لا تدخل النار إذا كنت قد أتيت بواجب التوحيد كاملا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ونزول الأنبياء يا أكرم الأكرمين، حرم الحاضرين والمشاهدين عن النار يا رب العالمين، واجعل عيشنا سعادة وموتنا شهادة، واختم حياتنا بالسعادة، واجعل خير الأعمال أواخرها وخير الأيام يوم أن نلقاك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.